النوع الثالث والعشرين والقناة معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الذي تقبل روايته من هو؟ الثقة الضابط لما يليه، وهو المسلم العاقل البالغ. إن هذا الشرط أن يكون بالغ حقيقة لا يشترط الوجود، أن في بعض الصحابة الصغار مثال عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، في كل هذه الكبار، أو في محمود بن الربيع الذي كان عمره 5 سنوات، والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي كان عمره 5 سنوات، وإنما هذا كان يذكر أن رسول الله جاء إلى دارهم فمج مجة في وجهه من بئر في دارهم، مع ذلك اعتبروه صحابي لأنه مميز وعمره 5 سنوات. فإذا قضية البلوغ لا يشترط يعني في الرواية البلوغ. أنا جاي معنا بعد شوي زمان الكلام هذا. ثامنا من أسباب الصدق وقوارم المروءة. قوارم نقص يعني عادة أي ما ينقص المروءة. ولكن المقصود في خرم في أوله خرم في آخره خرم في أوله يعني نقص. ولذلك الأشياء التي تحرم المروءة أي تنقصها. المروءة هي الإنسانية بشكل عام. المروءة فعل ما يستحسن وترك ما يسترزن. يعني يفعل الشيء الحسن يبتعد عن الأشياء الرذيلة، هذا هو المروءة. يعرفوها في اللغة بشكل عام أن المروءة الإنسانية لا يكون عندهم يكون ثالثا عن هذا الراوي الثقة الضابط ثالث من أسباب الفسق. فاسق لشخص الطاعة خافي معاصي واضحة. قوارب المروءة يعني ما ينقص المروءة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تمتحن الفتاة فقلت كيف فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلف لها الناس. والمروءة نسأل الله أن ما يخلينا منها إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأن يكون مع ذلك هذا الراوي الثقة الضابط الذي هو ثاني من أسباب الفسق وقوارب المروءة أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. إن حدث من حفظه عند من حفظ الناس إن حدث من حفظه فاهما إن حدث على المعنى إما يحدث من حفظه أو يفهم المعنى. أحيانا ليس أجاز رواية الحديث بالمعنى لمن استطاع أن يأتي بالحديث على المعنى المطلوب. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. يعني إذا كان هذا الرجل ليس ثقة وليس ضابطا وهو فاسق ومغفل لا تقبل روايته. لعنا تعليق تحت أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته. ذكر كان أو أنثى لا يشترط الذكورة زي تجوز رواية المرأة الثقة رواية العبد إذا كان ثقة حرا أو عبدا فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا وفي روايته بأن يكون ضابطا. العدالة هي الضبط مشترط للراوي طبعا. والعدل من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل. ويكثر الرجل البالغ وإلا هو يسمعنا أمثال محمود بن الربيع وغيره وغيره اللي كانوا صغار مقبولين بالرواية. فيشترط أن يكون مميز. وهذا سن التلميذ يختلف بين شخص وآخر. في شخص يكون عمره 50 سنة غير مميز. يمكن عمره 5 سنوات وهو مميز. الذي سلم من أسباب الفسق وقوارب المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقهاء. لكن يختلف هناك الرواية غير الشهادة. إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة. للشاهد في شرط يكون ذكر وحر. أما الرواية لا يشترط ذلك. فتجوز رواية المرأة والعبد بفتح الثقة وضابط عدل وتعدد الراوي. وقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي لأن يكون متيقظا بما يرمي غير مغفل حافظا بروايته إن روى من حفظه. قديما كان الحفظ في الصدور، الآن أصبح في الصدور. قالوا ليس بعلم ما حوى القمر ما العلم إلا ما حواه القدر. فالأمة الإسلامية في أولها كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ. فكانوا عندهم حفظ في الروايات. بعد ذلك لما سهلت الكتابة فبدأوا يكتبون وكانت الكتابة فيهم قليلة. حافظا لروايته إن روى من حفظه. ومثل أبو هريرة كان حافظا. عبد الله بن عمرو بن العاص حافظا وكاتبا. لذلك كان من الذين يسلمون عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن ليش كان روايات أبي هريرة كثيرة روايات عبد الله بن عمرو بن العاص قليلة مع أنه يحفظ ويسلم؟ أن أبو هريرة كان في المدينة المنورة. المدينة المنورة جاء إليها المسلمون من كل مكان. أما في مصر والجارية كان هناك مثل أبو هريرة في كثرة اجتماع الناس. فجاءت روايات عبد الله بن عمرو كانت أقل. روايات أبي هريرة أكثر حفظا. أيوة ضابطا بكتابه إن روى من الكتاب. إذا كان عمير من حفظه يكون ضابط بما يرويه حافظ بما يرويه أو ضابط بما يكتبه. عالم بمعنى ما يرويه. يعني روى الرواية بمعنى يجوز ذلك. وربما يحيد المعنى عن المراد إن روى بالمعنى. عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى. نعم يعني يعرف ان الحديث روى بالمعنى في الاول معناه هل يجب المعنى الصحيح او غير الصحيح. عن المراد ان روى بالمعنى حتى يثق المتبع على روايته والمتتبع لاحواله لانه ادى الامانه كما تحملها لم يغير منها شيئا. وهذا مناط بالتفاضل بين الرواد الثقات المناط. فاذا كان الراوي انتم للراوي للراوي فاذا كان الراوي فاذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة. ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المسلمين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. إذا الضابطون من الرواة وشهدوا له بالضبط فهذا يعرف بأنه ضابط. ولا تضر مخالفته النادرة لهم. أحيانا يعني قد أن هذا الرجل العادل الصادق يخالف في بعض الأمور كما هو رواية الشاذ، شذ في روايتهم، فنقول هذه الرواية شاذة ولا تقبل منه، لكن بقية الروايات مقبولة أنه ثقة وعلى مبادئ، لكنه شذ في رواية. أما إذا كثر فزوجه فعند ذلك فإن كثرت مخالفته لهم باتفاق ونذرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. كان مغفل. نرجع لقول وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير. أظن نقول الصلاح والخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أئمة أثنوا عليه أو عدلوا اثنين أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. هذا قول إن ولو واحد عدلوا، لكن هذا قول ضعيف جاي معنا الآن. يقول اثنين تأثر يعدلوا حتى تقبل روايته. لذلك المعمول بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول وهو ضعيف كما سيأتي جاي بعد شوي هذا الكلام. يعني رقم هذا مو أول وضحية هذا في غير من استفادت عدالته واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين اهل العلم وشاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والاوزاعي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم. وبدأوا انه ما ذكر من ابو حنيفه، مو لانه كمان ابو حنيفه من الائمه الذين استفاضت عدالتهم بين الناس وهو امام كبير، ولكن دائما على البالي تحط الامام ابو حنيفه بطبقات الفقهاء ما نحصل طبقات المحدثين، انه كان اول الائمه في ذاك الوقت ولادة 80 وفاة 150 لم تكن الأحاديث قد سمعت في ذلك الوقت. الإمام أبو حنيفة كان في الكوفة فاجتهد بما لديه من نصوص، ولذلك بعض أشياء خالف فيها النصوص، ولكن وضع قاعدة هو غيره من الأئمة إذا صح الحديث فهو من ذلك، وكل حديث أو كل رأي يخالف الحديث فاضربوا به عذر عاقله. قال وما جرى من جراره من هؤلاء الأئمة في نباءة الذكر واستقامة الأمن. أقول لو لم يكونوا استقامة لما سئل من العالم. نقول الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الإمام الأوزاعي، فشهرتهم تغني عن الكلام فيهم. لذلك استفاضت شهرتهم بين الناس وشاع الثناء عليهم. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، من ظهر أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية أو بن راهوية كما قلنا، لأن الأسماء العجمية بالذات كلها تقال راهوية مكتوية جيبوية، ما عندنا بلاد عربية يقولوا سلاوية نصوية حمدوية راهوية إلى غير ذلك. فقال في سؤال أحمد بن حنبل قال مثل إسحاق يسأل عنه. إسحاق بن راهوية كان أمير المؤمنين في الفقه والحديث شيخ البخاري، وكتاب البخاري أمير المؤمنين في الحديث، فإسحاق بن راهوية أمير المؤمنين في الفقه والحديث، ومثله يسأل عنه زي عن الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عنه. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد، عبيد القاسم بن سلام، كمان هذا إمام من الأئمة، فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس، يقول يسأل إذا يسألون أنا عندي هذا قليل، يقول يسأل عن الناس، يعني يسأل، هو يسأل عن الناس. إذن يعني هؤلاء أئمة، أبو عبيد القاسم بن سلام، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، لا يسأل عن أمثالهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاعر والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا مجتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. المشاهد أو إذا واحد مخبر هذول يسأل عنهم من زكيهم إذا كان إيش مشهورين، أما إذا مشهورين هذول أئمة فما بداعي للتزكية. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى بالنفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. أي واحد مدح إنسان وكان حلو أو محاباة بطل صدقة، إنه يعني عطى عنه فكرة حسنة، أما هذول اللي اشتهروا بالكلمة فذلك أقوى من إذا شهد واحد أو اثنين بهما. قال ابن الصلاح صاحب الاصل ابو عمر: وتوسع ابن عبد البر، يعني في كتاب التوحيد، فقال: كل حامل علم معروف العنايه به فهو عبد محمول امره على العداله حتى يتبين جرحه. الأصل فيه يكون مشهور بين الناس أنه عبد، إذا كان في عنا جرح مفسر لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده. هذا الحديث الذي جاء في عليه السلام لأنه أقله أن يكون حكما لغيره لخلقه وكوالده. حديث يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغائين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا ابراهيم الوزير عامل عليه الحديث هذا في كتابه العواصم والقواصم، هي بجعلنا العواصم من القواصم لابي بكر بن العربي، ذاك عباره عن انه دفاع عن الائمه، أما العواصم والقواصم دفاع عن السنة. فعنده هناك بحث حول هذا الحديث طويل علق عليه، فذلك هذا الكتاب اختصره هو الله يرحمه إبراهيم الوزير بكتاب سماء الروض الباسل الجبدي عن سنة أبي القاسم، فذلك في هذا الكتاب موجود الحديث في عليه كلام طويل، فيتبين انه خلقه وشواهده كثيره فلا اقل من ان يكون حسنا لغيره. وان كان البعض صححوه ان رجعوا احنا الكافر صححوا. على هذا الحسن حديث لم يكون اقل شيء حسن. محفوظ هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. هذا جاي عنكم في تعليق اللقاء وفيما قاله اتباع غير مرضي والله اعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث من الكثير لكان ما ذهب اليه قويا، يعني كمان بنظر ابن كثير من الحديث صحيح، يعني لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا من جميع القوم. يعطوا تعالى إذا ولكن في صحته نظر طويل والأغلب عدم صحته رب تعليق مما وعلم بعد تعليق أشهر طرقه رواية معان ابن رفاعة السلامي عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه هو العذر لله عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن ابي حاتم في مقدم الكتاب كتابه الجرح والتعديل هذا كتاب سبع مجلدات وله مجلد الان فهذا عدد المجلدات ابن ابي حاتم هذا من افضل من كتب في الجرح والتعديل وابن عدي في مقدم كتابه الكامل في الضعفاء كامل في الضعفاء كمان مطبوع من المجلدات والعقيل في الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة وقال انه لا يعرف الا به انتهى وهذا الحديث اما مرسل او معضل ابراهيم الذي ارسله او اعضله لا يعرف بشيء من العلم غير هذا قاله ابو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الاحكام لعبد الحق الاشميني وقد روي هذا الحديث متصلا من روايه جماعه من الصحابه علي بن ابي طالب ومن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمر بن عاص وجابر بن سمره وابي امامه وكلها ضعيفه لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور هذا على راي احمد شافعي والله اعلم واما الحقيقه الذي جبته لانه حتى صحح هذا الحديث بن عبد البر واحمد بن حنبل قال انه صحيح فاذا كان لا اقل ان يكون حسنا اقول وقد جزم مصنفنا عند ابن كثير احمد شافعي رحمه الله من حديث مستدلا به في البدايه والنهايه قائلا كما جاء في الحديث من طرق مرسله وغير مرسله وكان في هذا اشاره الى تحسينه والله اعلم والحقيقه ينبغي ان يكون حسنا لغيره بطرقه وثوابته هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل غلب عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا الحديث يدل على ان السنة محفوظة كما حفظ القرآن الكريم في القرآن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين ورسول الله قال في هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل غلب عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يعني يفيد ثلاث من كثير في البداية والنهاية كأنه تحسين هذا الحديث وهو الصواب تحسين ومال إلى تصحيحه من المتقدمين الإمام أحمد ومن المتأخرين الحافظ العلائي في بغية الملتفت في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وحفظه عطفه عندما يعني في ثقات وما وصف الثقات بالضبط مع أن لما نزلت لا يقدم لا يعرف به والتعديل مفعول من غير ذكر السبب يعني تنزلين مفعول والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يكون وقبل إخلاقه بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. لذلك حتى له العلماء ما في تعديل من أجل سبب التعديل، أما إذا جرحوا بالنافور سبب الجرح لا يقبل الجرح إلا مفسرا، أما العدالة من الأئمة تقبل مطلقة باختلاف الناس فيه الجرح بالأسباب المتسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا متسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. من واحد جرح إنسان وما معه دليل على ذلك وهذا الشيء مفكر، إنما كأقران خاصة الجرح لا يقبل في الأقران. مثلا جماعة عم ندرس مع بعضنا طلاب، بجوز أحيانا ندخل الغيرة والحزن وواحد يطعن بالثاني ونسأله هو ارجينا سبب الطعن، إذا ما في سبب واضح ما بنقبل. قال الشيخ أبو عمر الثلاثة وأكثر ما يوجد في قدر الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به امتد باب كثير من ذلك. يعني مثلا في واحد يضحك واحد يكون بيان عندك فاسق في نظره، يكون بنظره فاسق ولكن في نظر غيره غير فاسق، فلذلك جرحه هو. هلا ما نشوف احيانا طلاب العلم ومشايخ بكفروا بعضهم البعض وبفسقوا بعضهم البعض وبدعوا بعضهم البعض وبيكون مو صحيح الحكي كله، وانما روايه اقران وحسب مديري بينهم. لذلك لا يقبل الا مفسرا مفسرا الجرح، وإلا كل الناس تكذب بعض البعض قديم بتكذب بعض البعض ما تكذب ياخذ روايه عن احد. لذلك هون عم نقول الشرط واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل، وكان نحن نيجي ناخذ تقريب التهذيب من هذه الحجر فلان ضعيف فلان مسروق عم ناخذ برايه، لانه هذا إمام من الأئمة وعم يتكلم على من دانا قبله سؤاله عن العلماء أخذ خلاف ما قيل فيه، لكن من المجهول أن يكون ولذلك من زمن عبد الله بن عباس كان يقول أنه الحدث بين العلماء كالسيوف في جلودها تركز تكون هذا أول من هذا أول، فذلك يصير بين العلماء الحدث ما بينهم. لذلك الأقران من واحد هذا من حجر عم يعطيه رأي عن رجل قديم قال العلماء فيه كذا وكذا، فأخذ فلان كما قال العلماء ويقول فلان ضعيف فلان متروك ناخذ برأيه، وإلا إذا كان ولا ما ناخذ برأي حافظ بن حجر فإنحنا لم يمنع عرف ضعيف ومتروك، وموضع اجتهاد هذا موضع ذكر ما قاله العلماء فيه قديما. ولكن فإن لم نكتب به امتد باب كبير في ذلك، وأجاب بأن إذا لم نكتب به توقفنا في أمره بحصول الغيبة عندنا بذلك. فلن يتوقف عليه والله كتبنا فيه الشك من الأساس على معنى تنجم إليه الآن جديد ما نعيشين معه، يعني عايشين معه كانوا بزمانه عرضوا ترجمة عنه نقلها الحافظ بن حجر نقلها الحافظ الذهبي، فنحن نأخذ هذه الأقوال عن العلماء، وإلا إذا نقول ما نقبل هون نكون فتحنا باب فيه كل واحد يستند على كيفه، هذا عجبني بحكي عليه وهذا ما عجبني بقول منيح، لذلك يكون فتح باب كبير على الناس. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتقلين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك بالعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن. قال إمام الحرمين في القرآن الحق إن كان المزكى عالما لأسباب الجهل والتعديل استغينا بالإطلاق وإلا فلا. طبعا يكون عالم لمدة حكاية حاضر المزي صاحب تهذيب الكمال في أثناء الإنسان اللي هو أنزال تهذيب مجلد. إذا ما أخذنا عن أنزاله الجرح والتعديل عن من نقول لاصدقائهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أخطأوا على تضعيف الرجل. لو جبنا لرجل حافظ ابن حجر ضعفه، الحافظ الذهبي ضعفه، الحافظ المزي ضعفه، الحافظ عبد الغني المقدسي ضعفه، معناها هذا ضعيفا عند العلماء. أو قوله متروكا، كله من متروك متروك متروك خلاص. أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الناهر لا يتخالجه في مثل هذا وقت في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. مثلا نحن نثبت لأهل العلم بالحديث، فإذا ما أثبتوا ليس ثابتا. لا يثبته هو، لا يثبته أهل العلم بالحديث. كما في الأم له البخاري في حديث فليس يقدره أهل الحديث. الكلمة التي ذكر حديث الإمام الشافعي وقال هذا الحديث لا يقدره أهل الحديث، وهكذا في مواضع عدة لألفاظ متعددة. في كتاب الأم ذكر وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم، فإذا كان لا يثبته أهل العلم بالحديث لا نأخذ به. ويرده ولا يحتج به من كافر بمجرد ذلك، بمجرد ان اهل العلم بالحديث ردوه يرده الامام الشافعي. والله اعلم. يعني التعليقون اختلفوا في الجرح والتعديل، هل يقبلان مبهمين من غير ذكر اسبابهما؟ فشرط بعضهم بقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب بالتعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر اسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. هذا الصواب، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما. بالتوفيق مطلق قال الإمام غير التوفيق من غير دون أن يقول مفسرا، أما في الجرح لا نقبله إلا مفسرا، وهذا هو القول الصحيح عند النووي وابن الصلاح وغيرهم، وهو المجتهد عند كثير من أهل العلم. واعترض في الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف فيمن جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك فقيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي في التدريب تدريب الرابع الشيخ النووي، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي وخطيب البغدادي وصححه الحافظ ابو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. حتى الاصطلاح الاصطلاح وهو الاصطلاح واختار كلمة الاسلام عن ابن حجر في جد العسقلاني اذا اصدر في المحدثين شيخ الاسلام فهو ابن حجر تفصيلا حسنا. يقال فان كان من جرح مجملا قد وثقه احد من ائمه هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من احد كائنا من كان الا مفسرا. واحد جرحه والتصور ائمه علماء ما نقدر جرحه غير مفسرا لانه قد ثبتت له نسبه الثقه فلا يزحزح عنها الا بامر جلي. فان ائمه هذا الشان لا يوثقون الا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم ايقظ الناس فلا ينقض حكم احدهم الا بامر صريح. قال ما عدلوا ائمه يمكن يقدر الجرح بين تسميه فلا بد بامر ان يفكر الجرح فيه وان شرع عن التعذيب المعذور التقليد فضلا عن العارف. الواحد ما يعلم العلماء بالتقليد وفي من جرحه وان كان هذا الجرح غير مقدر محلول لانه اذا لم يعدل فهو في حيز المجهول واهمال قول المجرح فيه اولى من اهماله. وقال الزاهي وهو من اهل الاستقراء التام في نحو الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف وعلى تضعيف فرقه انما لا ضعيف الثقه فلهذا كان مذهب النسائي ان لا يدرك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تاكيده منذ مكروه وحتى يجتمعوا على تاكيده. والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن اليه الباحث بالتعليم والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتجديدها. وجاءت الحافظ بن حجر رحمه الله من المعتدلين في هذا فهو اولى من يرجع اليه في مثل هذا الكلام. هل هو المقدم او الترجيح بالكثره او الاعقاب فيه نزاع مشهور في اصول الفقه والفروع وعلم الحديث. والصحيح ان الجرح مقدم مطلقا اذا كان مفسرا والله اعلم. اذا اجتمع في الباب جرح مبين السبب وتعديل فالجرح مقدم ليس ان يبين السبب. فان كثر عدد المعذبين وان كثر عدد المعذبين لان الجرح مفسر لان مع الجارح زياده علم لم يقترح عليها المعذب ولانه مصدق للمعذب فيما اخبر به عن جاهل حاله الا انه يخبر عن امر باطل خفي عنه خفي عن المعذب فصار المجرح بجاء جرح مبين مفسر كانه من باب زياده الثقه جاء دائما دائما مقدم على يعني بما مثل اعتباره مفسر مقدم على ذلك وقيد الفقهاء ذلك بما اذا لم يكن المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحزنت حاله. اذا قال يلا موجود كان مجروح هذا لكن تاب وحزنت حاله فتقبل روايته او اذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السببي هذا بالسيوطي بالسيوطي. هذا معناها إذا المسيوح جبر جرح مفكر، لكن إلا المعدل قال نعم كان هذا به ولكنه تاب عنه ورجع، فلذلك يصدق المعدل بعد ذلك. ويكفي الأرجين جل وعلا في كتاب العدل على تعديل الواحد لأنه ضعيف لا معنى له كله، ويكفي قول الواحد في التعديل والتجميع على الصحيح عندي رقم تحت طبعا موجود عندكم. وحتى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت الشهادة أو الرواية، من كذلك الشهادة والرواية الباقلة. أقول أنظر الكفاية وكتاب كذائل أبو لأما رواية الثقة عن شيخ كان يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ واحد ثقة قال عن شيخ هذا تعديل لوجود ست أخوان، ثالثها كان لا يدري إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ فيه، فإن هو لابد من النظر فيه. ولو قال حدثني الثقة يريد بهذا أن الراوي لابد أن يسمي شيخه ويصفه بأنه ثقة حتى يكون معينا، أما إذا قال حدثني الثقة غلط فإنه من باب الراوي أن يفهم. وذلك الإله الفاخر رحمه الله على جلالة قدره كان النبي عن الشيخ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسدي كان يقول حدثني الثقة فما قلت إنما يذكر اسمه لأنه عن المحدثين ضعيف، لذلك طلب من غير إسلام شيء آخر أما أنه كان في أول طلب وأخذ عنه أو كل يقال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. أحيانا بجد الفقه إذا نظرنا مثلا لا نبي من الموقفين من تبع المحدثين اللي هو من كبير كبر الفقه حتى مجموعة المهندس النووي قد أحيانا يستشهد بحديث ويستنبط منه حكما ويكون الحديث ضعيفا غير صحيح، لا يكون يستشهد فيه بالفقه إمام، ليس معنى ذلك أنه تصحيح لهذا الحديث، أنه لا بد من عرضه على المحدثين ومواقفهم ذلك في الفقه كثيرة الآن في فجر في كتاب المغني الموفق الدين ابن قدامة المقدسي الموفق الدين رجل فقيه أذين له الفقه كما أذين لداود الحديث، لكن في الحديث هي تساهل فكثيرا ما يجري أحاديث المغني هي ضعيفة في الإسناد، لذلك لابد من الرجوع إليها. إذا لا يكفي أن يأخذ الفقيه حديثا ويستنبط منه الفقه فلا يستدل على تصحيح ذلك الحديث، لأنه يعني بمجرد ما أنه أفتى به أو عمل به الفقيه. يسأل كذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت إن كثيرا من إلي في هذا نظرا إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أحيانا في ذلك. يبقى خاصة الترمذي في سننه باب من ابواب الحديث نظر ان ياتي بحديث صحيح فلم يجد، وجاء في هذا الباب بحديث ضعيف ويقول في ليس في هذا الباب حديث اصح منه مضبوطا يعني ما وجد في هذا الباب حديث اقوى من هذا، لكن هذا ليس تصحيحا للحديث، فهو ضعيف ولكنه لم يجد غيره اقوى منه ليستدل به في هذا الباب. فلمنزل من الحديث صحيحا. ذلك اذا مر معنا بالسلم في ابو غيره انه ليس في هذا الباب حديث اصح منه ليس تصحيحا للحديث، وانما دليل على انه لا يوجد غير هذا الحديث في هذا الباب. فاذا استنبطوا منه اخذوا هذا المحدث ذكروا في هذا الباب، او تعرض للاحتجاج به في فتياه او حكمه، او استشهد به عند العمل بمقتضاه. شنو التعليق على هذا الكلام؟ تعقبه العراقي في شرح المصطلح وقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ان يكون ثم دليل اخر من قياس او اجماع، ولا يلزم المفتي او الحاكم ان يذكر جميع ادلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا اخر واستانس بالحديث الوارد في الباب. يعني جاول الاستئناف كلما كان المفتي او الحاكم يرى العمل بالضعيف اذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس. الامام احمد بن حنبل، ابو داود تلميذ الامام احمد بن حنبل، وابو حنيفه بالذات يقدمون الحديث الضعيف على القياس، يعني يجب احسن من الاجتهاد. فلذلك فأجل يكون أنه كونه ذكر في هذا الباب حديثا ضعيفا لم يجد غيره في هذا الباب فقدمه على القياس، ولكن يبقى الحديث ضعيفا. كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود بعد الجمعة التلميذ إمام أحمد بن حنبل أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رك الرجال. وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن، والله أعلم. يعني بعض قالون المقصود من الحديث الضعيف الحديث الحسن، لا، ولكن الحقيقة ضعيف لكن يقدم على القياس. نرجع لفوق، قال ابن الحاكم وحكم الحاكم المشترك العدالة تعديل بالاتفاق، وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث بالاتفاق. حديث صحيح وأعرض عنه الفقيه، ليس معنى ذلك أنه هذا تضعيف الحديث، يجوز بنظره منسوخ. لذلك في هذا الباب ابن تيمية ألف رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، في هذه الرسالة ابن تيمية معتبر فيها جدا، بيعذر الأئمة واختلافهم مع بعضهم، أنه أبو حنيفة خالف الشافعي، خالف مالك، خالف أحمد، أحمد خالف الشافعي، فقد يكون الحديث عند هذا حسن، عند هذا ضعيف، عند هذا ناشر، عند هذا منسوخ، فلذلك حصلت الاختلافات بين العلماء في مثل هذا، فلا يجوز أن نخدع بواحد منهم، وكلهم أئمة مجتهدون، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فإن بذل جهده واجتهد وأصاب فله أجران. وإن بذل جهده واجتهد فأخطأ له أجر، لأنه بذل جهده في سبيل التوصل إلى الحق وإن لم يصل إليه. فالأئمة معذورون في اجتهاداتهم. لازمنا ذلك معذورون إذا كان خطأ نقول لا، ناخذ إليه غيره، لكن نعذره إنه هذا ما وصل إليه اجتهاده. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. من حديث الصحيحين بنظره انه رجع هذا على الاساسات. فصدري الراجع عنده الصحيح والمرجوح كضعيف. وعن غير وجود العقل رجع هذا على هذا. ما بيكون اختلفوا في هذا. مسألة. مجهول الحال. مجهول العدالة. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. ومن جهلت عدالته باطنا. العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. ولكنه عدل في الظاهر وهو المذكور. المذكور الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. وقد قال بقبوله بعض الشافعية. في شيء تعليق عن قانونين؟ بل عندي شو هو التعليق هذا؟ في هامش النسخة الخطية من المقنع هو البغوي وتبعه الرافعي. وقال البغوي في شرح السنة مطلوع على شرح السنة ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو مبتهج في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين. ولو حدث عنه ثقة وفي إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ولا نكذبه صريحا لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب. يعني لا تصدقوا أهل الكتاب بل نقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبهه. فقد قال بقبول باب الشافعي نعم. ورجح ذلك سليم بن ايوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح. وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله اعلم. فاما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. ولكنه إذا كان بعصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن من باب الاستئناس. لكن ما بنحسن نحكم عليه اسناده صحيح. لا. وقد وقع في مسند الامام احمد وغيره من هذا القبيل كثير والله اعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه وإنما تتبع الجهالة عنه. وعلى هذا النمط أي التعديل برواية عدلين عنه يعني انتهى التعليق عليه. بل وبدونهما ايضا فانه يوثق مجهولي العين ايضا. وبناء عليه يصحح لهم احاديثهم ويخرجها لهم في صحيحه. ويبدو للباحث ان صنيع الحاكم مثله. فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين. بل قد صرح بذلك في حديث رواه من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا فقال حديث غريب صحيح ولم يخرجاه يعني البخاري مسلم لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا، ووافقه الذهبي. قلت على افتراض انه مجهول، فلما خرجته وليس هو، وهو ليس بمجهول بل ضعيف جدا. قال فيه البخاري والنسائي منكر الحديث. اقول هذا عبد الحميد، علي عبد الحميد عن يقول انظر كتابنا الرد العلمي، ففيه زوائد زوائد حجة توثيق ابن حبان، انه ابن حبان يوثق المجاهيل، فاحمد شاكر يأخذ برأي ابن حبان في هذا. ولذلك في بعض الاحاديث صححها احمد شاكر بناء على تصحيح ابن حبان. كان حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا في اسناده جهاله، لكن ابن حبان صححه وتبعه على ذلك احمد شاكر رحمه الله صحح هذا الحديث. نعم ننزل نرجع لفوق يعني هلا شوف. وعلى هذا النمط نشا ابن حبان وغيره، يعني التعديل بروايه عدلين عنه، بل حكم له بالعداله بمجرد هذه الحاله والله اعلم. هذا بروايه اثنين عنه قالوا. فاما من لم يروي عنه سوى واحد، مر معنا في الاول هذا انه مهل، هذا قول ضعيف، فجائب جايهم كمان نسنوا تعد الله ما جعلتوا في تعد الجوه. فاما من لم يروي عنه سوى واحد اي فهو مجهول كما في الاصل، علوم ابن الصلاح لا في الناس، مثل عمر ابن ذي مر، ابن موجود عندكم ابن؟ حبه ابن الله. عمر ابن ذي مر وجبار الطائي، هذا عمر ابن ذي مر تابعي وجبار الطائي تابعي، وسعيد ابن حدان كمان تابعي، ابن ذي حدان تابعي ثقة، روى عن سالم بن حريث وقيل عن علي ايضا، ولكن الصحيح ان بينه وبين علي راويا مبهما، قال الدارقطني في العلل لم يدرك عليا. وانظر تهذيب الكمال للحافظ المزي. تفرد بالروايه عنه من يلتاج من التابعين ابو اسحاق السبيعي وزري بن كليب ومن تابعي ثقه. تفرد عنه قتاده بن دعامه السدوسي. قال الخطيب البغدادي يعني والهزهاز ابن ميزن. تفرد عنه الشعبي سليمان بن مهران. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري وتعقبه ابن الملقن في المقنع بقوله هذا سهو، فان الثوري لم يروي عن الشعبي، لما انه روى عن الشعبي فإن الثورية لم يروي عنه، لم يروي عن الشعبي، وكيف يروي عن شيخه؟ نبه عليه الحافظ جمال الدين المزي. نعم روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن حاتم، وتعقب ابن الملقن المعلق على كتابه أبونا الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع بما تحسن مراجعته. قال وقال ابن الصلاح هو لهون يعني في مشكلة هون انتبهوا لها. وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي، هذا صحابي مرداس ابن مالك، حطوا لمرداس ابن مالك الأسلمي، هذا حديث صحيح البخاري، يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. وهنا أن هذا غلط الكلام، وقد روى البخاري لمرداس ابن مالك الأسلمي، ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم. هذا لمن يكون تابعي أو كان تابعي، أما صحابي لم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ما بضر، لأنه مرداد بن مالك الأسلمي صحابي، لذلك لا يضر سواء روى عنه واحد أو أكثر. ومسلم لربيعة بن كعب، كمان ربيعة بن كعب صحابي، لم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، كمان هذا لا يضر، لأنه رواية الصحابي إذا لم يروي عنه سوى واحد هذا ما يضر، لكن بغيره يضر. في علوم الحديث تبع المصنف هنا ابن الصلاح، وكذلك تبعه النووي عنه بالتقريب والإرشاد عن النووي، وهكذا فإن أهل العلم قد يتتابعون على حكم ما أو مسألة معينة، ثم يظهر الله سبحانه الصواب فيها لمن بعدهم. أمثلة أخطأ أبو عمرو بن الصلاح في المثال تبع ربيع مرداس ابن مالك الأسلمي وربيع ابن كعب، لذلك جاء من بعدهم فنبه على ذلك. وصدق من قال كم ترك الأول للآخر، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، هذا حديث صحيح. نعم. وكذلك تبعه النووي، وابن الصلاح تبع الحاكم صاحب المستدرك في كتابه معرفة علوم الحديث، والحاكم تبع مسلما في كتاب الوحدان، أي رسالة الوحدان لمسلم الصحيح. الوحدان بضر إذا كان غير صحابي، أما مو صحابي قال العراقي وليس ذلك بجيد، فقد روى عن ربيعة أيضا نعم بن عبد الله المجمر وحنظل بن علي وأبو عمران الجوني. قال وأما مرداس بن مالك الأسلمي فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي بالتهذيب أنه روى عنه أيضا زياد بن عراقة، وتبعه عليه الذهبي في مختصره، وهو وهم منهما، لأن الذي روى عنه زياد بن علاقة إنما هو مرداس بن عروة صحابي آخر غير مرداس بن مالك الأسلمي، والذي روى عنه قيس مرداس بن مالك الأسلمي، وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. ينبه على هذا الوهم الحافظ ابن حجر في الإصابة وفي تهذيب التهذيب. قال وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر من يقف على كلام المزي بذلك لجلالته، والله أعلم. انتهى كلام العراقي ملخصا. وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. يعني كل عم يستشهدوا هون انه مرداس بن مالك الاسلمي لم يروي عنه الا واحد، وربيع بن كعب الاسلمي لم يروي عنه الا واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت توجيه جيد، ولكن البخاري ومسلم انما اكتفيا بذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان، فانجليك عن كفا واحد أنه مالك بن مرداس بن مالك صحابي وربيعة بن كعب صحابي، ذلك اكتفوا برواية واحد منهما لأنه صحابيان. وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. إذن هذا المثال يدور اثنين للصحابيين غلط، ومع ذلك مو واحد فقط اللي روى عنه مثل ما شفت، روى اكثر من واحد عنهم، فلذلك المثال لهذين الصحابيين غلط، انه جهالة الصحابي لا تضر ولو روى عنه واحد فقط لا يضر ذلك، يعني المثال غلط. ما القاعدة صحيحة. إذا كان واحد يميلوا عنه إلا واحد هون ما بيكفي لتعديله، لكن هون يكونوا رجال المثالين لصحابيين هذا المثال غلط. أما القاعدة صحيحة. مسألة كلام جديد الله المبتدع بالقرون الثلاث الأولى المفضلة كان الابتداع فيها قليلا، بعدين صار الابتداع. لذلك الرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيه مسلما. هذا فيما بعد القرون الثلاث المفضلة شاع وانتشر. أما بالأول كان في لكن مثلا هلا الخوارج بالقرون المفضلة كانت، وفي أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هؤلاء خرجوا على علي وكفروه، فلذلك مبتدع على شك. كذلك المعتزلة كانوا في زمن الحسن البصري وهو من كبار التابعين، لما إجا تلميذ الحسن البصري واصل بن عطاء، فكان هذا الرجل حكم عقله في بعض القضايا وأقنع بعض تلاميذ الحسن البصري، فلذلك انفرد مع هؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم ومشوا على أهوائهم، فأمنوا جماعة. ولذلك سؤال الحسن البصري اعتزلنا واصل وواصل بن عطاء، فمن هنا بدأت الاعتزال. أنهم بدأوا بأمور لم يكن يعرفها الصحابة والتابعون، أن الواحد يقول أنه الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، أي ما كانوا يعرفوها، وإنما بدأت فلسفة من واصل بن عطاء. وتبعه بعد ذلك على هذا بعض الناس فلقبوا بالمعتزلة، لأن الحسن البصري لما رأى واصل بن عطاء هو مع بعض الشباب الذين اقتنعوا برأيه قد اعتزلوا مجلسه، قال اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. فكانت هذه بعض الآراء التي بدأوا فيها، ثم توسع بعد ذلك الاعتزال وأخذوا يحكمون عقولهم بحكم اللغة العربية. نجد فيه من علماء المعتزلة لما تحكاية كثير مثلا شو يسمون الزمخشري، الزمخشري ذا الرجل العاقل وباللغة خاصة عن عالم باللغة كبير، لكنه كذلك سلك سبيل الاعتزال من ايش؟ من ناحية اللغة. فلذلك مثلا لا اجوا من ناحية اللغة، انه بالقرآن الكريم لما سأل موسى ابن عمران عليه السلام أن يرى ربه سؤال، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فأجد من ناحية لغوية أنكروا رؤية الله في الآخرة، مع أنه الأحاديث الواردة في رؤية الله تكاد تكون متواترة، ومع ذلك أنكروها وعملوا باللغة العربية. قالوا ليك وهل أن موسى ابن عمران سأل رؤية الله، فالله عز وجل قال له لن تراني، فلن لنبي المستقبل في الدنيا مو نبي المستقبل في الآخرة، إن النبي المستقبل في الدنيا والآخرة. طيب وأما الأحاديث الواردة الكثيرة لما كان رسول مع بعض الصحابة وكان في ليلة البدر القمر متكامل، قال لهم إنه هل عندكم شك في رؤية هذا القمر؟ لا، لن سترون ربكم رؤيتكم القمر لا تضامون في رؤيته، كل ردوة الأحاديث. قال لأنه في اللغة انه لن تراني لنفي المستقبل، يا اخي نفي المستقبل تبع الدنيا مو المستقبل الاخرة. لذلك المعتزلة ركبوا رؤوسهم من هذه النواحي، حكموا العقل حكموا اللغة فخرجوا عن جادة الصواب. لذلك اللغة العربية واسعة، احيانا اللفظ قد يحتمل عدة معاني، لكن بدنا نحصر نحن في المعاني الشرعية التي ورد فيها والمعاني اللغوية العامة. لذلك المعتزلة ضلوا من هذا السبيل، اولا حكموا العقل، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، قالوا الانسان يخلق افعال نفسه، يعني نحن هلا الانسان ايدك عم تحركها، هذه موجوده قدره من عند الله عز وجل. لذلك اذا اصيب الانسان بشلل او فاني لا يستطيع ان يحركها، اذا القوه كانت عند الله وإنما الإنسان يثاب أو يعاقب على حركته لها باختياره. إذا كان إجا عطى صدقة يرجل ضرب واحد كف عليه وزر ليش أنه هو استعملها فيما لا يرضي الله عز وجل. أما أصل القوة الموجودة فيها من عند الله أنا نقول لا أنا بحرك إيدي بقوتي. يعني كل فلسفة بدأت هذه في الحقيقة بالمعتزلة ثم توسعت بعد ذلك بغيره. نعم كان ذلك الخوارج، الخوارج كانوا في عهد علي بن أبي طالب والرسول وصفهم بأوصاف أنه يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. لا يغرب الإنسان أحيانا يشوف واحد عم يصلي صلاة خشوع وخضوع. هذول كانوا الخوارج فرسان في النهار رهبان في الليل، بالليل قائمين بالنهار مقاتلين، لكن ربانين. لذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني لا يغر الإنسان بالمظاهر. لذلك لا تعجبوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. الظواهر ما بتكفي. أحيانا الناس يقوموا بالأعمال ظاهرا أعمال صالحة ولكن قد تكون رياء وسمعة فينقلب. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم بعد ذلك يكون من أصحاب النار لأن عمله كان رياء وسمعة. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يتوب ويستغفر ويرجع. لأنه هذا هي عم نشوفه ظاهرا عم يعمل بعمل أهل النار له أعمال طيبة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل فهو عملها دون رياء ولا سمعة فبسببها يرد الله إلى الصواب فيختم له بالحسنى. لذلك قال إذا أراد الله بعبد خيرا عسل أو عسل. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه يجعل ختامه بخير. أما رجل قد يكون عم يقوم ظاهرا بالأعمال الجيدة لكنه رياء وسمعة فبعد ذلك ينقلب. ذلك قال لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له. كذلك دول الخوارج ظاهرا صلاة شيء ما في أجمل منه وطول النهار مجاهدين لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذلك كفروا علي بن أبي طالب في الأخير الله. ليش؟ لأنه رضي بالتحكيم. قالوا إن الحكم إلا لله لا يجوز تحكيم أحد. ليش حكم أبو موسى الأشعري؟ كفروا أخرجنا من الله. لذلك يعني هذا كله لأنهم ركبوا رؤوسهم في قضايا وخالفوا فيها. وكذلك المعتزلة الذين ركبوا رؤوسهم وأهواءهم خرجوا عن جادة الصواب فضلوا عن سواء السبيل. نعم سيدي. إذا مسألة المبتدع الذي جاء في شو يبي؟ مبتدع في الدين ها في الدنيا يعني هلا في الأمور الدنيوية يجوز فيها الإبداع يعني أن يأتي بأشياء جديدة. مثلا هلا الله عز وجل قال في القرآن الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه القوة نكرة. ولذلك كل زمن على حسبه. في زمن رسول الله كان يقول الخيل معقود بنواصيها الخيل إلى يوم القيامة إن غاب الحرب على الخيل. الآن على الطائرات والصواريخ. لذلك ينبغي على المسلمين أن يخترعوا أشياء تكون أقوى من سلاح عدوهم حتى يستطيعوا القضاء عليه. أما ننتظر نحن هلا قاعدين بنقول ما بيجوز إنه نحن نجيب أشياء جديدة بعدين بنقول العدونا تعب بيعنا طيارة لحتى نركب عليها بيعنا صاروخ لنحاربك فيه. لذلك هذا صار بالمسلمين لأنهم تأخروا من الأمور الدنيوية وبالدين تركوا الدين. الدين كل لا يتجزأ. الإسلام كل لا يتجزأ لعقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه. فلذلك أي نص من القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا نص قرآني. فينبغي على المسلمين أن يعملوا به في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان بحسبه. لكن على الأمور الدنيوية تركناها وصلنا نختلف على أمور لا في امور دينية ويا ليتها في الامور الاساسية والاصلية وانما في الفروع التي لا تمت الى الواقع بصلة. لا حول ولا قوة الا بالله. مسألة المبتدع ان كفر ببدعته فلا اشكال في رد روايته. يعني بدعة مكفرة. مثل مثلا في ناس قالوا انه ان بعض الشيعة منهم طوائف كثيرة البعض منهم ألفوا علي بن ابي طالب هذا كفر لانه جعل علي بن ابي طالب الى فصار عظم يقول يا الله يقول يا علي كيف النصارى يقول يا يسوع يعني يا عيسى بدل من ان يقول يا الله او مثل بعض المسلمين يا محمد اغثنا بدل يقول يا الله هذه ذلك. فإذا كان الإنسان وصل إلى مشكلة من هذا النوع بدعة مكفرة حتما ترد روايته عند الجميع لا خلاف في ذلك أبدا. وإذا لم يكفر فإنما بدعة تفسقه أو تبدعه أو تجهله وتبدله فإن استحل الكذب ردت أيضا. يعني مثلا قال الكذب حلال خلاص دائما إذا كان الإنسان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع وهو من الأمور المعلومة بالضرورة لدى العام والخاص يكفر. الصلاة والصيام زكاة حج هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة يعلمها العام والخاص وثابتة بالقرآن والسنة والإجماع ومعلومة لدى العام والخاص فمنكرها كافر. الكذب في الإسلام حرام من استحل الكذب فهو كافر. الخمر في الشريعة الإسلامية حرام من استحلها فهو كافر. لذلك إذا استحل الكذب كذلك ترد روايته لأنه كفر بهذا. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية في ذلك نزاع قديم وحديث. خلاصة الكلام انه اذا كان رجل مبتدع ويدعو الى بدعته ترد روايته واذا كان مبتدعا لا يدعو الى بدعته لا ترد روايته. لذلك ترى احيانا ان في رجال البخاري ومسلم في منهم من الخوارج لكنهم لم يكونوا دعاة الى بدعتهم فتجوز روايتهم. هذا مختصر يعني البحث جاي لهم. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره وقد حكي عن نص الشافعي وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق. إذا كان يدعو إلى بدعته لا تقبل روايته وإذا كان مبتدعا ولا يدعو إلى بدعته تقبل روايته. نعم. فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. يعني ثم قلون المبتدع الذي يدعو إلى بدعته كل كلامنا هلا على المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقا بعيد أنه بمجرد كونه مبتدع لا نقبل روايته بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم رائحة بالرواية عن المبتدع. في عنكم بالرواية نعم فإن كتبهم فاطعة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. بالكثير عنهم وقد قال الشافعي أفضل شهادة الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. يعني هذا واحد من الخطابيين اذا اجى لصاحبه يشهد له شهاده زور يرى انه لا باس بذلك. فلذلك الامام الشافعي رد روايه هؤلاء الخطابيه الذين يرون الشهاده بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره بالنسبة للخطابية. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي نادح عبد الرحمن بن ملجم. ملجم عندكم شكلها؟ عندي ملجم، لا ملجم، عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. وهذا من أبغض الدعوة في نسخة من أكبر الدعاة، يعني الدعاة أنت في الدعاة إلى البدعة والله أعلم. يعني بجمع هذا الموضوع فيه نوع من الخلاف، لذلك أن البخاري لما جاء استشهد عمران بن حطان، وهذا عمران بن حطان مدح مين؟ عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب. الله أكبر. قال لا يقولنا يا أخوان، هذا عبد الرحمن بن ملجم كان حافظا لكتاب الدائي وكان جاهلا وعابدا، لكنه لا حول ولا قوة إلا بالله مع ذلك أقدم على قتل علي وقتله. فهذا عمران بن حطان مدح قاتل علي، وهنا نصب علي بن أبي طالب وكفروه فلذلك. وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. في رقم عن قبول أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق، يعني في من خالف هذا كمان، ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا. عن سعد حكاه خفيف الفجاوة عن طائفة من أهل النقل والمتكلمين، ووصف هذا القول من الملخص المقنع بأنه غريب بعيد من تقبل روايته مطلقا. وقول آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال هو أن كلام الحافظ بن حجر ما وصل إليه من التحقيق في هذه المسألة، التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة. والله هذا كلام جيد، إنه هي بطاطة. لذلك أحيانا نختلف أنا وياك بالرأي، أنت اللي تكفرني وأنا بكفرك. الحقيقة لا أنا كافر ولا أنت كافر، لكن أنت متعصب لرأيك وتكفر من يخالفك، وأنا متعصب لرأيي وأكفر من يخالفني. فإذا هي شغلة مو بشكل عام بالشكل هذا، يكون متفق عليها بين العلماء، مو بمجرد خالف رأيي وخالف رأيك. نعم، غريب الكلام. التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر، ولو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. كل واحد يكفر الثالث كله كفار. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا كلام جيد. ابن حجر وصل إلى هذا بعد دراسة أقوال الأئمة في هذا، أنه هي قضية التكفير من زمان المشيخ الشغل الجديد، أنه طلاب مع بعض للبعض يختلفوا بالرأي، كل واحد يكفر الثاني. هذا مثل وقتنا الحاضر، بتلاقي في ناس عم يكفروا بيكتبوا بالجرائد كافر فلان، نفس التكفير سهل. لما بدك تكفره بدك تكون معتمد على أنه أنكر شيئا من الدين معلوما بالضرورة ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع، وإلا فلا يجوز أن تكفره. لذلك قضية يعني إذا التكفير ما هي قاعدة عامة، لأنه يخشى أن يكفر الناس بعضهم بعضا، لكن في المآل المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر امرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة او اعتقد عكسه. واما من لم يكن كذلك وانضم الى ذلك ضبطه لما يرويه وعورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح. وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه. يعني كمان مشكلة أحيانا حنفي متعصب بده ينصر مذهبه ولو إنه جاب دليل غير صحيح بده انه يشوفوش على غيره. وروي هذا القول عن الشافعي فانه قال اقبلوا شهادة اهل الاهواء الا الخطابية لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. قدم هذا وقال ايضا ما رأيت في اهل الاهواء قوما اشهد بالزور من الرافضة، يشهدون لبعضهم بشهادة الزور انه مضبوط كلامه ليه مضبوط لكن قوله من جماعته يشهده بالزور. وهذا القيد اعني عدم استحلال الكذب لا ارى داعيا له لانه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فانا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فاولى ان نرد رواية من يستحل الكذب او شهادة الزور. فقال بعضهم تقبل رواية المبتدئ اذا لم يكن داعية الى بدعته ولا تقبل ان كان داعية، ورجح النووي هذا القول وقال وهو الاظهر الاعدل وقول الكثير او الاكثر. وقيد الحافظ ابو اسحاق الجوزجاني شرق ابي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته اذا لم يروي ما يقوي بدعته. هذه الاقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي وامانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لاحوال الرواة يرى كثيرا من اهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، يعني قد يكون معتزلي لكن رجل ثقة رجل عدل ضابط فتقبل روايته، وان رووا ما يوافق رأيهم ويرى كثيرا منهم ولا كثير هو اللي جدي يعقول ويرى كثيرا منهم لا يثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال في ترجمة أبان بن مغرب الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته، شيعي والإنصاف. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره ثم قال ولقائل أن يقول كيف صاغ توثيق مبتدئ وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، بدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة، أي بدعة صغرى. ثم بدعة كبرى كالرب الكامل والغلو فيه والحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. واحد عمل عن أبو بكر بلعن عمر بن الخطاب ويدعو إلى اللعن، هذه بدعة كبرى لذلك لا يقبل بهم ولا كرامة، لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الصرف رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم التقية والنفاق بفضلهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ اللي يسب الشيخين ويدعو الى سبهما. حتى وكلا الشيعي الغالي في زمان السلف وعرضهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرضنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضا، فهذا ضال مفترن. يعني الشيعة قديما ما كان مثل الله، كان انه يا ترى علي افضل ولا عثمان ولا حتى كان عبارة عن خلاف التفضيل. اما الان في السب واللعن والشتم والدعوة الى ذلك هذا لا يقبل حتما. والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر العسقلاني فيما مضى هو التحقيق المنطبق على اصول الرواية والله اعلم. جميل. مسألة السائل، السائل من الكذب خلف الصلاة في كتاب علوم الحديث، وأطلق الإمام أبو بكر الصيرة في الشافعي فيما مجسده في كتابه لرسالة الشافعي، فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجبناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر انه مما افترق فيه الرواية والشهادة، يعني هذا الفرق بين الرواية وبين الشهادة. قال العراقي في شرعه، في شرعه على علوم ابن الصلاح التقييد والايضاح، والظاهر ان الصيرفي اطلق الكذب وانما اراد الكذب في الحديث لدليل قوله من اهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه، فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام. فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري، هنا ذا شيخ الحميدي إن اثنين نحن عندنا، الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أبو بكر، في عنا الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن فتوح، هذا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير، أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعان من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. يعني تعليق على الكلام هذا، نقل ذلك ابن الملقن في المقنع ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم.